هنا القاهرة. رمضان علينا يعود، تتجدد البركات، إحساسنا بيه بيزيد، نكتب له يوميات. يوميات صائم. يوميات صائم مع جيهان الريدي. ومعنا اليوم يوميات الأديبة عبير توفيق، وجاءت تحت عنوان حكمة بالغة. شارف الشهر الفضيل على الانتهاء، شددت بإزر طاعتي، سرعت في الخيرات لعلي أدرك نسائم رحمته، أو مغفرة أو عتقا من النار. بدأت أبحث عن كل عمل يقربني إلى الله لأغتنمه. ذهبت إلى جارتي لأهنئها على عودتها من الأراضي الحجازية بعد أدائها عمرة رمضان. تبادلنا السلام والتحية معا، وبعد الترحاب قالت لي معاتبة: أعتب عليك يا جارتي العزيزة، فقد طرقت بابك ليلة سفري لأستدين مبلغا من المال لأستكمل به نفقات السفر، لكنك لم تجيبيني، وكان الوقت قد داهمني، وما زادني حسرة وكسرة وأذرف دمعي أنني سمعت صوت أولادك وهم يلعبون داخل البيت. صمت قليلا، استمعت كلماتي التي فرت مني، وبثبات غلفني قلت: لا تغضبي مني، فليس بيني وبينك إلا المودة والاحترام، وهذا خطأ غير مقصود. ففي هذا اليوم كنت متعبة ونمت مبكرا، وأمرت صغاري ألا يفتحوا الباب لأحد. ردت قائلة: من يذهب إلى بيت الله وإلى حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم ينسى كل شيء. ومن يعلم، ربما ادخر الله لك لهذا المال أمرا آخر. عدت إلى منزلي، هامت روحي في كلماتها الأخيرة وفي عظمة الخالق وتدبيره المحكم لشؤون خلقه، فأنا موقنة أن أمر الله سبحانه وتعالى كله خير. دقت علي الباب في اليوم التالي، قالت لي: ألم أقل لك لله في حجب هذا المال عني حكمة بالغة؟ ها أنا ذا أعود إليك لأقترض منك المال، لكن ليس لي، لكن لفتاة مريضة نجمع لها مالا لزرع كبد، فهي تعاني من فشل في الكبد وهي في ريعان شبابها، هي أشد كربا مني، وكل مال يذهب لها في هذا الوقت هو إحياء نفس من الهلاك. ساعتها تهللت أساريري وسجدت لله شكرا أن جعل لي أجرا في هذا المال ولم يحجب أجره عني، وقلت: إن لله حكمة بالغة في كل أمر. يوميات صائم. هندسة إذاعية بيومي أحمد. جيهان الريدي.